الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في مثل هذا الوقت وفي هذا المكان مع كتابه جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، وها نحن في باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم، يعني ماذا يجب أن يقول وما هو الأدب في ذلك وما هو سبيل الورع وملازمة التقى إذا سئل عما لا يعلمه ولا يحسنه ولا إن سبق البحث فيه، فماذا يجب أن يقول وماذا عليه أن يقول. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل في بعض الأمور، فكان صلى الله عليه وسلم يسكت وينتظر حتى يأتي لحظة، وكان أحيانا يسأل فيقول الله أعلم، كما سئل عن أطفال المشركين أين مصيرهم وأين يكونوا، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وسئل عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أخبرك عن أماراتها، إلى غير ذلك من المواضع والمشاهد الواردة في السنة. وربنا سبحانه وتعالى يقول قل الله أعلم بعدته ما يعلمهم إلا قليل، وغير ذلك من الشواهد والأدلة. وكان السلف يقول من قال لا أدري فقد أفتى، أو لا أدري نصف العلم، لأن الإنسان إذا قال لا أدري علم أنه لم يحسن مسألة ولم يستحضر فيها شيئا، أدّى ذلك إلى أن يبحث في المسألة وأن يتعلم المسألة وأن يتفقه فيها وأن يجمع لها أطرافها لكي يتعلم ويعلم. من هذه الآثار بارك الله فيكم جميعا، قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر الزبير بن بكر القاضي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أخيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما أدري عزير نبي أم لا، وما أدري أتبع ملعون أم لا. وهذا الحديث السنة المحقق والشيخ الألباني رحمة الله عليه صححه كذلك، قالوا حدثنا الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم ما أدري عزير نبي أم لا، وما أدري أتبع ملعون أم لا. حيث لم يأتيك علم فت في هذا، وقد تردد صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. قال وحدثنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا حسن بن علي المطرز قال حدثنا محمد بن زبان قال حدثنا خشيش بن أسرام قال حدثنا عبد الرزاق زيان بن زبان زيان بن زبان محمد عندك كلية؟ نعم. قال حدثنا محمد بن زيان قال حدثنا خشيش بن أسرام قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبعا لعن أم لا وما أدري ذو القرنين مجنون أم لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا زعم الدارقطني أنه انفرد عبد الرزاق بهذا الإسناد وقال أبو عمر حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن الحدود كفارة وأثبت أصح إسنادا من حديث أبي هريرة هذا أحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تردد في هذه الجملة في أمر الحدود قال هي كفارات أم لا ثم بعد ذلك جاءه الوحي بالقطع في الأمر والبت فيه لا تعارض بين هذا وذاك. قال حدثنا سعد بن نصر قال حدثنا قاسم الأصبر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه وهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه وإن أبا بكر نزلت فيه قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد رأيه ثم قال هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله ما شاء الله ما شاء الله ما أحسن هذا الكلام ما شاء الله قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا القاسم بن أصبر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي ها من هو الحميدي؟ ها؟ قال حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير الحميدي ولا ايش اسمه؟ الحميدي الحميدي شيخ البخاري صار مسلم حميد عبد الله بن الزبير بن حميد الحميدي القرشي صار مسلم الذي كان يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهديان من طيب وقالب فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح الحال أبو بكر عبد الله بن الزبير حميد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش أو أخبرت عنه عن مسلم بن صبيح المسروق عن عبد الله بن مسعود انه سمعه يقول: يا ايها الناس، او ايها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم، الله اعلم. فإن من علم المرء، أي من عقله وحكمته وتوفيق الله له، أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. المتكلف بارك الله فيكم من إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقدم ويفتي ويتكلم، هذا من التكلف. إذا قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. يقول: فإن الله عز وجل قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما أطلعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وذكر الحديث، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا حسين بن إسماعيل، قال: أخبرنا عبد الملك بن بحر بن شداد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا سليم، قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق وهو أبو عائشة الهمداني عن عبد الله وهو ابن مسعود أبو عبد الرحمن قال: يا أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: هي زباء هلباء وضر ولا أحسنها. يعني يقصد معه قصة شريكة، زباء هباء هلباء وضر، ولا أحسنها، يعني لا معقدة، يعني يقصد معها معقدة أو قصة شائكة. ولو ألقيت على بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأعضلت بهم، وإنما نحن في الغوق ولسنا في النوق. فقال له أصحابه: قد استحيينا منك مما رأينا منك. فقال: لكن الملائكة المقربين لم تستحي حين قال: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا بس هو اللي بيتكلم، بيقول في الإسناد في التحقيق بيقول: لا يصح، بيقول: لا يصح. الحمد لله إنه صح، الحمد لله. الشيء الصحيح عليه نور، نعم، وعليه قبول، ولا يخالف المنقول ولا المعقول. وهذا قال: اخبرنا عبد الوارث، قال: اخبرنا قاسم، قال: اخبرنا اسماعيل بن اسحاق القاضي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان بن سعيد عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لا أتكلف فأقول في شيء لا أحسنه ولا أعلمه وأنطق فيه. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا الفضل بن الحباب الجمح القاضي، قال حدثنا محمد بن كثير وذكره بإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا يحيى الحماني قال أخبرنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق ميمون بن مهران وعامر الشعبي وابن أبي مليكة. لكن الذي أعرف أن هذا هو الصحيح. مش عارف بقول إسناد حسن. عزيز الصدق في الدور المنظور إلى أبي عبيد في الفضل وعبد بن حميد لإبراهيم التيمي ورسول أبو بكر رضي الله عنه عن قوله وأبدا مش عبد بن حميد عن إبراهيم التيمي رسول أبو بكر رضي الله عنه. لما سألوه هذا ورد في تفسير قوله تعالى وفاكهة وأبا سورة عبسان سألوه أبا بس الإسناد اللي هو صقور الآن ابن عبد البر رحمه الله أبو معمر أصلا هذا لم يسمع من أبي بكر الصديق بين وبين أبي بكر الصديق في القطاع هو هذه العلة في إسناد ابن عبد البر. طب العلة الثانية بارك الله فيكم إبراهيم التيمي لما يقول سئل أبو بكر الصديق إبراهيم التيمي هذا إعبار إعبار لا تضمن نفس التصحيح أو تحسين لا تضمن نفسه. طيب هنا بارك الله فيكم قال أخبرنا عبد الله بن محمد ومحمد بن محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا موسى بن هارون الحمال قال حدثنا الحماني قال أخبرنا خالد عن عطاء عن زيدان وأبي البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أي أرض تقلني وأي سماء إن تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. صحيح يعني أن القوم كانوا أهل ورع وكانوا مخطفين ولا يهجمون كانوا لا يهجمون على النصوص كما يهجم بعض الناس على النصوص فيؤولها تأويلا بعيدا ويتكلم بما لا يحسن أو لا يناسب المنقول والمعقول. لا شك أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا أهل يعني ورع وإحجام لم يكن أهل التجرد ولا أهل الهجوم على النصوص. وإن لم تصح هذه الروايات فهذا حال الصحابة معروف رضي الله عنهم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا السحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر أنه سئل عن شيء فقال لا أدري فما فلما ولى الرجل قال نعيما قال عبد الله بن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. لا شك أن هذا ديدن الصحابة كانوا بارك الله فيكم أهل ورع وقفين حتى يعلم، ولم يكونوا أهل مجازفة وهجوم وتجرع حشر في النار، لم كانوا هيبين. هيبين لا يتكلمون إلا عن علم وتثبت وروية. طيب يقول: وقال ابن وهب: وسمعت مالكا يحدث عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال: اني لاحب ان يكون من بقاء العالم بعده لا ادري ياخذ به من بعده. ما شاء الله ياخذ به من بعده، يعني من ياتي بعده يقتدي به فيها. هذه مساله. مساله ثانيه: يشحذ الهمم ان من ياتي بعده يبحث، يبحث ويطلع ويتوسع وينظر في المساله وينقر حتى يصل، حتى يصل. يقول: اني لو احب ان يكون من بقايا العالم بعده لا ادري لياخذ به من بعده. كان بعضهم سئل في عده مسائل، عده مسائل كثيره، فقال: يا كل ما يسأل في كثير ما يقول: الله أعلم، لا أدري، الله أعلم، لا أدري. فقال الرجل السائل: استحييت يعني، استحييت كل ما أسألك: الله أعلم، لا أدري، الله أعلم، لا أدري. ها؟ فقال: يعني لو كان لأمك بعر بعدد ما أجهله، بعدد ما أجهله لصارت غنية، صارت غنية. لو كان لأمك بعض بعدد ما أجهله، لأن لا شك أن ما يجهله أكثر من معلوم. لو كان لأمك بعض بعدد ما أجهله لصارت غنية، لصارت إيه؟ غنية. أنتم عارفين قيمة البعض ولا حاجة، صح؟ عارفين قيمة البعض؟ الآن غير تعملون ما؟ سمعت؟ بس؟ شوف دكتور زمان المغرب دكتور خبرة قديمة عليك، دكتور خبرة قديمة. أيوة المغرب اللي كانت شغالة صح أولا صح. تعمل خبز انا بقرص كده، تعمل خبز ده بيعملوا شمس الفرن الفرن مين ساعتها طبخ على البتاع ده؟ احسن ده كان يباع في الاسواق الى فتره قريبه، يباع في الاسواق وغالي فعلا. الله كانت ينشفوه ويسفوه كده ايه؟ صح رصص كده. احسنت، رايتم انا رايت الناس صح. نعم مش عارف الراجل عايش في المدينة على طول، عايش في المدينة على طول. اللي عايش في الآداب فعلا من إيه رهب زي ما بيحكي الشيخ في بلاد اليمن يخلطونه مع الطين ويمحرون بين الجدران. يمسك كذلك يبدو من الزيوت زيت تبني وأشد وأقوى من الزيت فتتون يطحنوا يعجنون او شو بيعملوا برجلها؟ بتعمل ازاي؟ بتعمل ازاي؟ في المعجنه، في المعجنه ديت يعجبوها وحطوها قدامه. شوف خد خبره، خد الشحن مش مشكله. انا كان والله حياه كويسه، كان بيصحى ما شاء الله والله. في الشتاء برد، في الصيف برد، مش ازاي؟ مكيف صح؟ لا صحيح. فالعالم قال له: يعني لو كان لأمك بعر بعدد ما أجهل لصارت أمك غنية. أنا فاستحي بقول كل ما سألك بقول الله أعلم، لا أدري، لا أخذها بعدين، أنا أبحثها إلى غير ذلك. فقال له هذه المقالة. قال: وذكر ابن وهب عن ابن لهيع عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن ابن عمر مثل حديثه عن العمري عن نافع عن ابن عمر سواء. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلف بن احمد قال: اخبرنا احمد بن سعيد قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال: اخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن مجاهد قال سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب فقال لا أدري. فقيل لهم فما منعك أن تجيبه؟ فقال سئل ابن عمر عما لا أدري فقال لا أدري. الأثر ده يشحن يقول إسناده صحيح سبحان الله. يقول عن مجاهد سئل ابن عمر عن فريضة من الصوم. ما اتضح ليش إيش معنى من الصوم ده؟ لعل هي ما هي من فريضة في المعرفة لكن من الصوم لا أدري. فقلت لا أدري. فقيل له فما منعك أن تجيبه؟ فقال سئل ابن عمر عما لا أدري فقال لا أدري. قال محمد بن علي وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال عن أيوب قال تكاثروا على القاسم بن محمد وهو أحد فقهاء السبعة يوما بمينا فجعلوا يسألونه فقل لا أدري ثم قال إنا والله ما نعلم كل ما تسألونا عنه ولو علمنا ما كتبنا ولا حل لنا أن نكتمكم. ومن الفقهاء السبعة محمد بن القاسم اللي هو القاسم بن محمد قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا القاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن الشجاع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان قال سئل سعد بن جبير عن شيء فقال لا اعلم ثم قال ويل للذي يقول لما لا يعلم اني اعلم. وذكر الشعبي عن علي رضي الله عنه انه خرج عليهم ويقول ما ابرد على الكبد ما ابرد على الكبد. فقيل له ما ذاك؟ قال ان تقول للشيء لا تعلمه الله اعلم. صحيح تريح. بخلاف لو انه لا يعلم يا اخوه وأجاب مجازفة هيمشي يقلب بنفسه مش هينام وهيقعد يعني حر في قلبه حر على كبده ما ينامش يقول يا ليتني ما تكلمت يا ليتني كذا يا ليتني كذا يا ليتني لم أجب يا ليتني أحجمت يا ليتني توقفت. سبحان الله. لكن لو قال الله أعلم استراح. قال وذكر حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال يا اهل العراق ان والله لا نعلم كثيرا مما تسالونا عنه والله لا نعلم كثيرا مما تسالونا عنه ولان يعيش المرء جاهلا الا انه يعلم ما افترض الله عليه خير له من ان يقول على الله ورسوله ما لا يدري وأن تقول على الله ألا تعلم مما حرمه الله عز وجل. نعم. وقرنه الله بالشرك. أن تشرك بالله ما لم ينزل بسلطانه وأن تقول على الله ألا تعلمون. الإنسان لما يقول على الله بلا علم قرن الله هذا الخطأ وهذا الذنب بالشرك الأكبر يدل على قبحه. قال إلا أنه يعلم ما افترض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. قال حسن ليه؟ لأن الإنسان إذا أفتى فكأنما يوقع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ألف ابن القيم عن رب العالمين. قال الحسن أخبرنا نعيم بن حماد قال سمعت بعض أصحاب ابن عون أظن الحسين بن حسن عن ابن عون قال كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم لا أحسنه. فجعل الرجل يقول إني دفعت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي. هنشوف إزاي لا تنظر إيه شو ازاي فعلا وكثرة الناس حولي. وهذه ايضا مسألة مهمة يا اخوة فعلا في ان يعني مش كل من يتقدم للرئاسه مثلا ولو كان ملتحيا يكون هو المختار، ما يلزمش. قد يعني يتقدم للرئاسه من اجل غياب رجل ليس ملتحيا ويكون هو فعلا الكفر، فليست المساله فعلا امر لحيه. قد يكون صاحب لحيه هو رجل صالح في نفسه، صاحب تقوى، صاحب امانه، صاحب ورع وما الى ذلك، وليس هو، وعليكم السلام ورحمه الله، وليس هو فعلا الذي يحسن اداره البلاد. هذه مساله هامه فعلا ينبغي التنبه لها. صحيح ان علينا ان نختار الاكفى، نختار الامين، نختار القوي، نختار من يدير المساله لاداره البلاد تحتاج الى حس محاس وحنكة وتجارب، وتحتاج الى بعد نظر ونظر في المآلات، مآلات الامور. فليس الامر محصورا جزا الله خيرا يعني من حافظ على السنه والتحق على شيء مهم، شيء عظيم، وله قيمته في الكتاب والسنه وفي الالتزام والاستقامه. لكن ما كل واحد يكون ملتحيا يحسن اداره البلاد. لا نصور في الله بعد عصر الوقت. إذا تمهل عايزة بس تمهل وتفكر. فتمام من لسه فترة طويلة صح ولا لا؟ مش لسه كم شهر؟ لسه كم شهر؟ يعني في موجودين يعني يمكن نختار الرجل ده ولا حاجة. الطيارة. كم شهر الوقت؟ شهر لا أكثر من شهر. شهر 6 المفروض يعني لسه فتره طويله شويه يعني نتمهل نتريث ونتخير نستخير برضه ونستشير عسى الله يا اللهم ولا علينا الخير. يعني مساله مأزق شديد يا شيخ، مأزق والله نحتاج ان نتضرع ليل ونهار والله اقسم بالله نتضرع لان هذه مساله شيقه. وبعدين الاسلام اليوم تربصونا من الدواء حسبي الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يوفقنا يا إخوان لاختيار الأقوم والأصلح والأمين والقوي، ومن يكون فيه يعني إيه ولايته صلاح المسلمين والبلاد والعباد، ولا يشمت أعداءنا فيه. يا الله. طيب، وهنا يقول الشاهد بالكلمة دي أنا بس لفتت نظري الكلمة هذه من إيش؟ من القاسم بن محمد. يقول: لا تنظر إلى طول إيه؟ لحياتي وكثرة الناس حولي. ده مهم جدا والله. ما شوف ابو الدرداء يا اخوه، ابو الدرداء رضي الله عنه كان رجلا لو تقرأون ترجمه كان بدينا ابو الدرداء او ضار كان بدينا جدا، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اني لاراك ضعيفا. واصحابي جميل امام رضي الله عنه يقول اني لاراك ضعيفا فلا تقضين بين اثنين ولا تولين من الملائكتين. فلا تقضي بين اثنين، ولا يقضي بين 85 مليون ازاي؟ الشيء ده مهم، مسؤوليه انت تقول ايش؟ يا شيخ ده اللي يقضي اللي يتولى على 10 يوم القيامه ياتي كده مغلول يديه العنق حتى يفكه عدله او يربطه جوره وظلمه. الظلم مساله سهله، 10 مش 85 مليون. يا لطيف. مش تظن هي سهلة؟ يعني الواحد حسب الله ونعم الوكيل. احمد الله. عليك السلام ورحمة الله. يقول 10 في الحديث 10 أمال بقى اللي يحكم العالم ده ازاي؟ والأمة دي الأمة الكبيرة أمة مصر دي مش أمة سهلة. أمة متنوعة في مشاريعها. فيها ديانات مختلفة. فيها آراء. فيها فلسفات، فيها تشتت افكار، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. يا احمد هذه مسؤوليه ليست في السنه ولا في العينه. اما ياتي واحد ليس له تمرس في باب اداره البلاد والسياسه ويعني يولع وما عندوش خبره يفشل، الناس يفشلون يرجعون ورا، يرجعون ورا مئات السنوات. هذه مشكله. فاسال الله سبحانه وتعالى تضرع من اول ليل نهار. الفترة دي تحتاج منا فعلا إلى تضرع الله. الموجود بلا فترة. هذا مشكلة. حسبي الله. طيب. المهم الشيخ محمد عمر. انت خليك في نفسك، انت اهم حاجه خليك في نفسك، انت اهم حاجه. اذا اخطاوك فقل الله اعلم. هو الحق تمام. استنى شويه، بارك الله فيكم. يقول لا تنظر الى طول لحيتي وكثره ايه؟ الناس حولي. والله ما لا, لا تنظر الى ايه؟ احنا قبل ان تدخل السفسر كنا بنتبع الكلمه هذه. لا تنظر الى كل الاخوه، ما يلزمش بارك الله ان واحد من المترشحين يكون صاحب لحيه، يكون هو الاكفأ. قد يكون الحالق لحياته هو الاكفأ ويستطيع اللعبه. مش المساله اللعبه ده امر واجب احنا ما نخالفش فيه. نعم. ودي سنه ونستقيم عليها. لكن ما يلزمش. وبعدين لما كانوا بيكلموا الامام احمد بيقولوا واحد تقي وعنده ورع وعنده ديانه لكن ضعيف، واحد فاجر لكن قوي، ناخذ من هون يا الفجر القوي. شوف ازاي يا الفجر القوي اللي هيمشي صح، اللي هيدير البلاد. هذه مهمه انت بتقولها، هذه تلتقي مع كلامنا الاول. يعني الرجل العادي انت بس اسال الله، اسال الله يوفقك. انت الان الساحه تقدم الى ترشيح 600 من مدري 66 حيث 68 ايوه، منهم واحد عجلاتي، منهم واحد بيبيع بطاطس، منهم واحد بتاع مرابط، واحد طلبي، واحد صحافي، واحد مش عارف ايه، واحد هذا يا اخواني كلام بيقول ايه ده؟ موجود فعلا زي ما انت بتقول. طبعا هذا يا اخوه بارك الله فيكم اعمالهم هم مال. ما ينفعش بقى ده اتفتحت المساله على 666 مشكله او 68 واحد، منهم اناس في النجاره، منهم اناس في الحداده، منهم اناس هل هذا يصلح يا اخي؟ ليسوا متقدمين ها؟ ليسوا متقدمين وهم الان حريم سحبوا اوراقهم. ايوه ايوه نحن وراك، بس لسه الشروط ماشي. هي دي المشكله، ولا تنطبق عليه ولا تنطبق ان شاء الله. ان شاء الله عليهم 10 12 واحد. المهم يسال الله تطلع يطلع الصفوه، واحد صفوه كده اهو والناس يجتمعوا عليه باذن الله. شيخنا لا يرغب في صندوق الشباب ولا اقل منه كفاءه يرغب في صندوق الشباب. خلوها خبرها، لما قلت لكم المسألة تحتاج مشورة واستشارة. مشورة واستشارة. خلال أيام بالله مش هينجح. أنيل حسن مبارك الله. مش هينجح مش هينجح. أنا بقاله 50 سنة ما عملتش حاجة. مش هينجح. مش هينجح إن شاء الله من بكرة إن شاء الله. بس عليكم الاستخارة والاستشارة والدعاء والتضرع وربكم يستر. حسبنا الله ونعم الوكيل. أي والله. طيب يقول لا تنظر إلى طول إيه؟ لحياتي وكثرة الناس حولي. والله ما أحسن، يعني ما أحسن هذه المسألة. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنب الشكوى، يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. اللي هي إيه؟ خليك لا أدري لا أعلم، خلاص ما دمت لا تعلم في المسألة حاجة لا تتعجل وتتكلم. هذه مسألة مهمة. يقول ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم، يعني ما فيش أحسن من هذا المجلس الذي رأيته فيه اليوم وسمعت منك هذا الكلام. فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. سبحان الله، إيه دول الناس؟ دي تربية، ده منهج تربية فعلا. يقول والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. قال هذا فعلا ما ارتفع إلا بهذه الأعمال وهذه المناطق. إيه اللي رفع مصنع؟ تمسك الهيبة، الورع، لا يتعجل ويجازف ويهجم ويتجرأ، لا. قالوا حدثنا خلف بن قاسم، قال حدثنا حسن بن رشيد، قال حدثنا علي بن سعيد الرازي، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابن وهب، قال سمعت مالكا يقول سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه، فقال له لا أراك فهمت ما سألتك عنه، قال بلى، قال فلم لا تجيبني؟ قال لا أعلم. سأل عبد الله، قال نقرأ مرة ثانية، ابن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه، فقال له لا أراك فهمت ما سألتك عنه، قال بلى، يعني فهمت. قال فلما لا تجبني؟ قال لا أعلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم الرازي بمكة قال أخبرنا أبو حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم من الرازي قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كنا عند مالك ابن أنس فجاورني فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة ستة أشهر. شوفوا بقى المسألة دي، حملني أهلي أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال فسل، فسأله الرجل عن مسألة قال لا أحسنها. قال فبهت الرجل. تصور كده مسافة ستة أشهر فوق جمال وإبل ومش عارف، ما فيش بقى سيارة فيرنة ولا مش عارف لانسر ولا دبليو مش عارف ايه، علمني دبليو زي ما تقول الدكتور صح، ده على جمال من ستة مسافة بعيدة، ما هو في المدينة مالك تصور كده، ما حد يجي من المغرب هيوصل المدينة مسافة نقص المغرب كده مسافة، أو بلاد إفريقيا مسافة فيمشي فيها ستة أشهر. فيقول هنا كأنه قد جاء من الطيب، يقول فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. قال فقال فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت لهم؟ قال فقل لهم قال مالك لا أحسن. الله أكبر. قال وذكر ابن وهب في كتاب المجاز قال سمعت مالكا يقول ينبغي العالم أن يألف فيما أشكل عليه القول لا أدري، فإنه عسى أن يهيأ له خير، يعني يوفق للخير بعدين. قال ابن وهب وكنت أسمع كثيرا ما يقول لا أدري. وقال في موضع عبد الله بن وهب تلميذ يقول أسمع مالك كثيرا ما يقول لا أدري، وقال في موضع آخر لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. ايش رايكم؟ الله اكبر. قال ابن وهب وسمعت مالكا وذكر قول القاضي بن محمد لان يعيش المرء جاهلا خير من ان يقول على الله ما لا يعلم. ثم قال هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقد خصه الله تعالى بما خصه من الفضل يقول لا ادري. وقال ابن وهب حدثني مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امام المسلمين وسيد العالم العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتي الوحي. وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بعض هذا. وفي رواية هذه الملائكة قد قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما استحوا، ما خجلوا ولا استحوا، ما استحوا من هذا. قال وذكر أبو داود لا حياة في الحق، إن الله يستحي. قال وذكر أبو داود في تصنيفه لحديث مالك حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال قال مالك كان ابن عباس يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. إذا أخطأ العالم لا أدري، إذا تجنب لا أدري، وإذا تجنب الله أعلم. حسبنا الله ونعم إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يقع في مهلكة، أصيبت فقاتله. قال أبو داود حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثني بعض أصحابنا عن مالك عن يحيى بن سعيد قال قال ابن عباس إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا محمد بن إدريس قال سمعت مالكا يقول سمعت ابن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن علان في بغداد قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال سمعت مالك بن أنس يقول سمعت ابن عجلان يقول إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مخاطره. وذكر أبو داود عن ابن الصرح عن ابن عن معاوية بن الصرح قال كان يقال إذا لم يألف العالم لا أدري. فذكر معنى نفس المعنى السابق. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حفص بن عاص عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر 34 شهرا فكثيرا ما كان يسأل فيقول لا أدري، ثم التفت إليه فيقول تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. قال أبو داود، مش عارف الوقت أزف؟ نعم. وقت أزف شنو؟ بقى 10 دقائق. شنو 6؟ على توقيتهم يوم؟ 6 يوم جديدة. 6 وربع، 6 يعني نصلي؟ قال أبو الدرداء أبو داود قول الرجل فيما لا يعلم، لا أعلم نصف العلم. ما شاء الله. وبعدين المسألة دي برضو يا إخوة مسألة قولنا الله أعلم مش خاصة بالأمور الشرعية، تابعوا بالأمور ده كل شيء لا يعلم الشرع معناه ما ينفعش. زي ما قلت لكم بعض الناس كنا نسأله تعرف تبلط؟ الله أكبر، رقم واحد. طب تعرف الكهرباء؟ الله أكبر. طب في الرخام؟ الله أكبر. طب في الأسمنت؟ ما فيش بعدي. واللي يعمل في كل الحرف ما يعرفش حاجة بقى، لا يمكنه أصلا. شوف أصلا الله يبارك. هذه مشكلة. ها؟ وذيك مرة جاب واحد قال له أنت تعرف في الجبس؟ ففي جبس غير أسمنت. صناعته. فراح قال له خلاص أنا أشتغل في الجبس تمام ما يهمكش ما تخافش. قال له طيب الأكياس إيه؟ فراح جاب الأكياس فتحها كلها مرة واحدة وعمل عايز يعمل معدنة زي الأسمنت ورش عليها وماية صب عليها الماية صارت قطعة حجر خلاص خربت الدنيا ما أحسنش. خدوا بالكم فدي مشكلة. فأنت تروح لبعض الميكانيكية أو الكهربائية تقول له الصوت اللي في السيارة ده يقول ايوه ده عايز تفك الدينامو مش عارف ايه ويطلع هوش العالم من الدينامو اللي عامل منها شيء ثاني عادي ميكانيك ولا مش عارف ويروح يفك الدينامو ويغير لك البليو ومش عارف ايه والنوم تدفع تدفع ما تشتمش الا ما تدفع. هتقول وتركب كل حاجه يرجع العله موجوده برضه هي العله ايه موجوده هو اللي عايز يبحث المساله كويس ولا عايز يفتش كويس ما ينبغيش فعلا. فالمسألة برضو مش خاصة بالأمر الشرعي بتشمل كل ما لم يعلمه الإنسان سواء في علوم الدين أو علوم الدنيا. والطب برضو كذلك ينفعش الإنسان برضو يجب كم من واحد يجب هذا غلط. فاحنا قلنا نصف طبيب يفسد الأبدان، نصف نحوي يفسد اللسان، نصف فقيه يفسد الأبيان. على فبالك بقى ربع طبيب وعشر طبيب ونصف فقيه وربع فقيه اللي بيعملوا مصايب. حتى ان بعضهم يعمل عمليه وينسى المشرط داخل ويخيط عليها وده بيحصل. بل انا رايت واحد بنفسي كده جاء قال لي اشتكى لي قال انا عملت عمليه وفي الظهر في كرات الظهر على اساس هيركبوا للراجل شرايح ومسامير ودفع فلوس ما ادري كم الف عشان صراع مسامير. وبعد كم شهر عمل اشعه بعد ما تخلص العمليه راح يبص يشوف الاشعه ما فيش لا شرايح ولا مسامير. طب دفع فلوس زي ده راحت الفلوس فين؟ فازاي كلمني قلت له انا بالله من الاله هذه المشاكل مصايب الزمن هذا فبصراحه. فانا قصدي ما بقى ما نتكلمش في اي مساله سواء دينيه او شرعيه او سياسيه او دنيويه الا بعلم. هذا معشرنا كلنا سياسيين شيخ. يعني عشره مش كلنا لو نتقن السياسه صح اول حاجه اتقان السياسه اتقان الشرع اول حاجه. قال الراجز فان جهلت ما سئلت عنه ولم يكن عندك علم منه فلا تقل فيه بغير فهم ان الخطا مزر باهل العلم وقل اذا اعياك ذاك الامر ما لي بما تسال عنه خبره فذاك شطر العلم عن العلماء فذاك ما زالت تقول الحكماء. اقرا لك مره اخرى فان جهلت ما سئلت عنه ولم يكن عندك علم منه فلا تقل في هذا رجس، هذا يا رجس، فلا تقل فيه بغير فهم، إن الخطأ مجرم بأهل العلم. وقل إذا أعياك ذاك الأمر، ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عن العلماء، كذاك ما زالت تقول الحكماء. وقال غيره: إذا ما قتلت الأمر علما فقل به، وإياك الأمر الذي أنت جاهله. طب نكتفي بهذا يا إخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. إن شاء الله درسنا بعد المغرب بإذن الله تعالى في مسجد الأنصار إن شاء الله، شر سلم الوصول اليوم بإذن الله تعالى.